بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن قاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة لا يزول الشك لا يزول اليقين بالشك، أو اليقين لا يزول بالشك. وقلنا إن هذه القاعدة العظيمة التي هي إحدى القواعد الكلية الخمس قد تفرعت عنها قواعد، وذكرنا من هذه القواعد التي تفرعت عن القواعد الكلية القاعدة الكلية الكبرى، ذكرنا قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومثلنا على ذلك بأمثلة. نبدأ الآن في القاعدة الثانية من القواعد التي تتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الثاني، قاعدة الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، الأصل أن الإنسان ذمته بريئة، والمراد بالذمة النفس والذات. فلما نقول أنت ذمتك بريئة، يعني أنت ذاتك بريئة أو نفسك بريئة. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب الشيء عليه أو لزومه في ذمته. ومعنى هذا الكلام حتى نفصل فيه أكثر، أن براءة الذمة تكون من حقين. الإنسان عليه حقوق، فهناك حقوق لله وهناك حقوق للعباد. فالأصل أن ذمتك بريئة من حقوق الله ومن حقوق العباد إلا بعد قيام البرهان. يعني نحن نقول هناك حق لله تعالى، هذا الحق لا يجب عليك منه شيء إلا بدليل. بمعنى آخر، الآن العبادات هذه، الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه حقوق لله، أنت مطالب بأدائها، صح؟ طيب، نحن لماذا نوجبها عليك؟ لأنه قد قامت عندنا براهين وأدلة على إيجابها. طيب، لكن لو جاءنا مدع وقال يجب عليك لله أن تصلي مثلا صلاة سادسة مثلا، نقول الأصل براءة الذمة، الأصل أن ذمتي بريئة من أن يطالبني الله عز وجل بهذه العبادة. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز أن أدعو الناس إلى أن يعبدوا الله عز وجل بعبادة معينة إلا بعد أن يقوم عليها برهان أن الله عز وجل يريدها. وكذلك يدخل فيه براءة جسده من الحدود والتعزيرات. لو حصل عندنا شك، هل فلان هذا نقيم عليه الحد أو لا نقيم على الحد، فلان هذا يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة، نقول أصل براءة الذمة. واضح؟ كذلك النوع الثاني من الحقوق حقوق العباد. فإذا حصل عندنا شك، هل في ذمتك دين لفلان أو لا، فالأصل براءة ذمتك، الأصل براءة الإنسان حتى تثبت التهمة، ليس كما يفعل يعني بعض الناس وبعض الدول يجعلون الإنسان الأصل فيه التهمة حتى تثبت براءته. الدول البوليسية أو الدول الدكتاتورية يتعاملون مع الإنسان على أنه متهم، والأصل في مع المواطن على أنه متهم، والأصل فيه التهمة، والأصل فيه الجريمة، والأصل فيه السرقة، والأصل فيه الإجرام حتى نتأكد أنه بريء. وهذا خطأ، فالصواب العكس، الأصل أنك بريء، والأصل أن الناس لا يطلبون منك شيء، والأصل أنك لم تستدن من أحد، والأصل أنك لم تقتل أحدا، والأصل أنك لم تعتدي على أحد، حتى يثبت بالدليل والبرهان أن الناس يطالبونك بشيء. واضح هذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو كانت القضية بالدعوة، كل من ادعى شيء أعطيناه. يأتي زيد يقول عمرو هذا أخذ مني مالي، طيب خلاص أعطوه المال. طيب لو كان الأمر بالدعوة كل سيدعي، كل واحد سيذهب إلى القاضي يقول زيد هذا أخذ مني 1000 ريال، ويأتي آخر يقول زيد أخذ مني 2000، ويأتي ثالث ويقول زيد أخذ مني 3000. فمجرد الدعوة إذا كنا سنحكم بمجرد الدعوة ونقول خلاص هؤلاء دعوا إذا نعطوهم أموالهم، هذا لا، لن تستقبل الأمور هذه الطريقة. نقول بين على المدعي واليمين على من أنكر، أنتم تدعون أثبتوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم. كان كل رجل سيأتي سيقول زيد أخذ مالي، ويأتي آخر ويقول زيد قتل ابني، ويفتح الباب ويصبح فوضى. ولكن اليمين على المدعى عليه، نعم. وأيضا يدخل في هذه القاعدة الأصل براءة الذمة، أن الأصل في المسلم أنه مسلم، فلا نكفره إلا بعد قيام البرهان والدليل. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته. وكذلك الأصل في المسلم السلامة، بمعنى أن الأصل فيه أنه سليم من البدعة، ليس كما تفعل بعض الجماعات يتعاملون مع المسلمين على أن الأصل في المسلم أنه مبتدع حتى تثبت عندنا سلفيته. هذا خطأ، هذا خطأ وجهل. والصواب العكس، الصواب أن المسلم الأصل في المسلم السلامة، والأصل أنه سليم المعتقد، والأصل أنه بريء من البدعة حتى يثبت عندنا بيقين أنه تلبس بشرك أو تلبس ببدعة. واضح هذا؟ كذلك من القواعد العظيمة التي أيضا من القواعد التي تتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي القاعدة الثالثة، لأنهم ذكرنا القاعدة الأولى الأصل بقاء ما كان على ما كان، القاعدة الثانية الأصل براءة الذمة، القاعدة الثالثة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وهذه شبيهة بالقاعدة الكبرى، تشبه جدا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني إذا ثبت الدين على المكلف بيقين، الآن ثبت عندنا بيقين أن أنت عليك دين، بعد شهر صار شك، هل أنت سددت الدين أم لم تسدد؟ نقول الدين ثبت عليك بيقين، فلا يزول عنك الآن إلا بيقين، فمدام شككت إذن الأصل أنك لم تدفع. نعم. كذلك إذا دخل وقت الصلاة وهو عاقل بالغ، وبعد خروج الوقت شك هل صلى أم لا، فالأصل عدم الصلاة، لأن اليقين عدم الصلاة، ولم يرتفع بيقين، فوجوب الصلاة في الذمة باق. نعم. القاعدة الرابعة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. هذه القاعدة نص عليها ابن نجيم في الأشباه والنظائر، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. يعني إذا شك في وقت حدوث الشيء، ما تدري هذا الحدث متى حصل، فالأصل أنك تجعله حصل في أقرب أوقاته. لماذا؟ لأن اليقين هنا هو آخر الأوقات، أما أول الأوقات أو الزمن البعيد هذا مشكوك فيه، فإذا نضيفه إلى الزمن الأخير والوقت الأخير، وما قبله يكون مشكوكا فيه فلا يضاف الحكم إليه. ما مثال هذا؟ مثال هذا لو استيقظ إنسان من النوم، تمام، ووجد في ثوبه بللا، أو وجد مثلا منيا ولم يدري الآن هو متى احتلم، يحتمل أنه احتلم هذه الليلة البارحة يعني، ويحتمل أنه احتلم قبل يومين ولكنه لم يكتشف المني إلا الآن، صح؟ ويحتمل أنه احتلم قبل 3 أيام ولم يكتشف المني إلا الآن، وصار عندنا آخر وقت وهو البارحة، وصار عندنا أوقات سابقة. فالقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ما هو أقرب وقت؟ البارحة. فإذا نجعل هذا المني نجعله قد حصل في الليلة البارحة، إذن يغتسل ويصلي ولا نطالبه بشيء من الصلوات التي قبل هذه الليلة. لأنه هو المتيقن وما قبله مشكوك فيه، والله أعلم. القاعدة الخامسة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه القاعدة نص عليها السيوطي وابن نجيم وكذلك، وسيأتي الكلام عنها في موضع آخر. يعني الأصل في الأعيان المنتفع بها، الأعيان جمع عين، الأشياء التي خلقها الله عز وجل من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات ونحو ذلك، الأصل فيها الإباحة. لا، فالأصل المتيقن فيها هو الإباحة، فلا ينتقل عنها إلا بيقين من دليل، لقوله تعالى خلق لكم، قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الشاهد في الآية وسخر لكم، يعني ذلل لكم وامتن عليكم بأن جعل بين أيديكم ما في السماوات وما في الأرض، هذا كله انتفعوا به. وقال تعالى هو الذي خلق لأجل من؟ لكم، للناس. فالأصل في الأشياء الموجودة في الكون أنه يجوز الانتفاع بها. القاعدة السادسة، لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. يعني إذا كان الشك لا يلتفت إليه فما بالك بالتوهم، لأن الشك أيهما أقوى، الشك أم الوهم؟ الشك أقوى. فإذا قلنا نحن إن اليقين لا يزول بالشك، فمن باب أولى أن اليقين لا يزول بالتوهم. نعم. القاعدة السابعة، الأصل في الكلام الحقيقة، وهذه قاعدة مهمة. إذا تردد عندك أمران، جاءتك جملة ولا تدري الآن هل هذه الجملة قصد بها الحقيقة أم قصد بها المجاز، مثلا إذا قال لك رجل جاء أسد، فأسد تحتمل معنيين، يحتمل أنك تقصد الحيوان المفترس المعروف، ويحتمل أنك تقصد جاء رجل شجاع، صح؟ إذن حصل عندنا الآن تردد، هل تقصد المعنى الحقيقي وهو الحيوان أم تقصد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ نقول قاعدة، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، لأنه هو المتيقن وهو المقطوع به. فلا تقبل دعوى مجازية اللفظ بدون دليل تمسكا بأصل الكلام وهو الحقيقة، واضح؟ ما لم يأتي دليل، إذا جاء دليل وعرفنا منه أنك تقصد معنى المجازي يحمل على المعنى المجازي. مثل لو قلت مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، هنا نحن قولك يخطب على المنبر هذا قرينة تدل على أنك لم تقصد المعنى الحقيقي وإنما تقصد المعنى المجازي، لأن الأسد لا يخطب. هذه قاعدة عامة حتى في القرآن وفي كل، هذه قاعدة عامة، نعم، في كلام العرب عموما، سواء كان في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب، أن الأصل أن يحمل الكلام. لذلك أهل السنة حملوا آيات الأسماء والصفات، حملوها على حقيقتها، وردوا على المتأولين والمتكلمين الذين قالوا إن هذه النصوص يد الله فوق أيديهم الرحمن العرش استوى وما شبهها، قالوا هذه معاني مجازية ليست حقيقية. فأهل السنة قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، فمن ادعى أنه مجاز فعليه أن يأتي بالدليل. القاعدة الثامنة، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم. هذه قاعدة أيضا مفيدة. الأمور العارضة هي الأمور الطارئة، يعني التي سميت عارضة لأنها تعرض وتزول، تأتي وتذهب، ليست بلازمة وملاصقة وذاتية في الشيء. فالأصل أن هذا الشيء العارض يعني الطارئ، الأصل أنه غير موجود حتى يثبت عندنا بيقين أنه موجود. مثلا المرض الآن في الإنسان، هذا أصل أم طارئ؟ طارئ. فالأصل أن هذا الإنسان سليم، فإذا دعي أنه مريض فهذا شيء عارض، والأصل في العارض العدم، الأصل أنه غير موجود. فلذلك من ادعى أنه مريض فليثبت هذا الأمر. مثال آخر تطبيق لهذه القاعدة، إذا شك إنسان في بهيمة، هل ذبحت، هل ذكيت الذكاة الشرعية أم هي ميتة؟ نقول التذكية هذا شيء عارض، هذا شيء طارئ. الأصل أن الميتة، الأصل أن البهيمة تموت ميتة طبيعية، فكونها ذبحت زكاة شرعية هذا شيء طارئ. والقاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة والطارئة العدم، فحينئذ نحكم على هذه البهيمة بأنها إيش؟ ميتة، فلا يجوز أكلها. لأن الأصل عدم تذكيتها، والذكاة أمر عارض لا يثبت إلا بدليل يدل على وجوده. نعم. والأوصاف العارضة توجب تحريما عارضا، فلضعف الوصف العارض فإنه لا يثبت إلا حكما عارضا. ومعنى هذا أن كل ما حرم لوصف طارئ فإن تحريمه طارئ يزول بزوال الوصف. نعم. القاعدة التاسعة: الأصل في المسلمين العدالة. وهذه قاعدة هي التي نبهنا عليها قبل قليل لما قلنا الأصل في المسلم السلامة، يعني أنه سليم من انحراف العقد وسليم من البدعة. وهذا يستفاد به للرد على يعني الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان، الذين ليس لهم هم إلا الطعن والتجريح والتبديع والتفسيق للمشايخ أو الدعاء أو المسلمين، ويجعلون الأصل في المسلم أو الأصل في طالب العلم والأصل في الشيخ، يجعلون فيه الأصل أنه كما يقولون يعني حزبي أو مبتدع أو ضال، طيب، حتى يثبت بدليل أنه سلفي. وهذا خطأ، بل الصواب العكس، الصواب الأصل فيه أنه سليم، والأصل أنه عدل من العدول حتى تثبت بدعته بيقين. وهذه القاعدة، قاعدة الأصل في المسلمين العدالة، نص عليها العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ومعنى هذه القاعدة أن المسلم عدل يحكم بعدالته، ولا يقبل قول من قال بتجريحه إلا بدليل ناقل يفسقه ويجرحه، ولا يجوز إعمال الظن وأهواء الأنفس في ذلك، بل يستصحب اليقين وهو العدالة. واضح؟ القاعدة العاشرة: الأصل الصحة والسلامة، لأن المرض والعيب أمران طارئان الأصل فيهما العدم. القاعدة الحادية عشر: الأصل حمل العقود على الصحة، يعني إنسان مثلا تزوج بعقد صحيح ثم جاء من يشكك في هذا العقد، فنقول أصل فيه الصحة. قاعدة الثانية عشر: الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب، يعني من حصل له شك هل سجد أم لا فالأصل أنه لم يسجد، لأن الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب. القاعدة الثالثة عشر: الأصل حمل الكلام على الظاهر. ومن هذه القاعدة حمل أهل السنة والجماعة نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها. الرحمن على العرش استوى، ظاهره أن الله عز وجل ارتفع وعلى على العرش، فيحمل على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره كما فعل المتكلمون. واضح؟ يحمل الكلام على ظاهره، فيحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام متعاقدين على ظاهره، لا يجوز تأويله وإخراجه عن ظاهره إلا بدليل يدل على ذلك. حتى مثلا لو قال زوج لزوجته هي طالق، لو قال زوج لزوجته هي طالق، ظاهره ما هو؟ أنه يقصد الطلاق المعروف وهو الانفصال. لو جاء أنا وادعى قال لا أنا أقصد طالق، يعني أنها طالق من القيد، يعني أنها يعني كانت كأنها مربوطة وفككتها، فحمل صرف الكلام عن حقيقته، عن حقيقته وعن ظاهره، صرف الكمال كلام عن ظاهره، فهذا لا يلتفت إليه. كذلك الأصل أن يحمل اللفظ على عمومه حتى يأتي مخصص، ويحمل اللفظ على إطلاقه حتى يأتي مقيد، وكذلك الظاهر يجب حمله على الظاهر وهكذا. ما ولفظة الظاهر هذا مصطلح أصولي سنفصله إن شاء الله في علم أصول الفقه. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذا البيت يعد من الضوابط الفقهية وليس من القواعد الفقهية، وهذا أول بيت نتحدث فيه عن الضوابط الفقهية لأول مرة، كل ما سبق عبارة عن قواعد، أما هذا البيت فهو ضوابط. قد ذكر فيه المصنف رحمه الله 4 ضوابط، وهذه الضوابط نستطيع أن نقول إنها تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أما الضابط الأول فأشار إليه بقوله والأصل في مياهنا الطهارة، يعني أصل في المياه الطهارة، هذا الضابط الأول. فالماء طهور لا تزول طهوريته إلا بيقين، فإذا جئت ووجدت إناء فيه ماء فالأصل أنه طهور، ومن ادعى أنه نجس فليثبت بتغير طعم أو لون أو رائحة. واضح هذا؟ وستأتي الأدلة على هذا. لو جاء إنسان وقال طيب أنا أشك، ربما جاءت عليه نجاسة، ربما إنسان ألقى عليه شيء، ربما، نقول ربما ربما، هذه شكوك، هذه كلها شكوك ووساوس لا يلتفت إليها. الأصل في المياه التي على وجه الأرض أنها طهورة أو طاهرة، يعني بمعنى طهور، فيتوضأ منها ويشرب منها ويغتسل منها حتى يأتينا يقين أنها قد تغيرت بنجاسة، إما تغير طعمها أو لونها أو ريحها. وقوله مياهنا أضاف المياه إلينا ليشمل جميع أنواع المياه أيا كان مصدرها، سواء كان المطر أو البحار أو العيون أو الآبار وغيرها. والمراد بالطهارة هنا أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره في عرف الفقهاء، يعني هو لا يعني يقصد هنا يصل فيها الطهارة، يعني يقصد أنه طهور بتعريف الفقهاء. تعرف الجمهور يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس. وقد دل على هذا الضابط أدلة، منها قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، فيصرح الله عز وجل أن الماء الذي ينزل من السماء أنه ماء طهور، وهذا الأصل فيه. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا، إذن أصل أولا أعطانا القاعدة له وقال ما طهور، هذا الأصل واليقين. فالشيء الطارئ قال إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. وهذا الحديث أخرجه النسائي وفي سنده ضعف، ولكن معناه مجمع عليه عند الفقهاء. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، والتطهير لا يتم إلا بطاهر مطهر. طيب، من فروع هذا الضابط، من فروع هذا الضابط، لو شك إنسان في طهارة ماء ولم يقم دليل على نجاسته فالأصل أنه طهور، أو الأصل بقاء طهارته أنه على الطهارة. فرع آخر، لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو ماء لا يدرى ما هو، ما ندري ما هو، فالأصل طهارته. واضح؟ ولذلك وضع بعض الفقهاء ضابطا قالوا كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، وقالوا كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. هذا الضابط الأول انتهينا منه. ننتقل إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني الأصل في الأرض الطهارة. المسلم يحتاج أن يصلي أحيانا على الأرض، وكما تعلم في كتب الفقه اشترط أن تكون البقعة التي تصلي عليها طاهرة. فإذا حصل جئت وتريد تصلي في مكان فحصل عندك شك هل هذا مكان طاهر أم نجس، نقول أصل فيه أنه طاهر حتى يأتي بالدليل أنه وقعت فيه نجاسة. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه البخاري ومسلم. من فروع هذه القاعدة مثلنا عليه، لو شك إنسان في أرض هل هي طاهرة أو نجسة بينا ماذا يفعل. نعم. الضابط الثالث الأصل في الثياب الطهارة. جئت ووجدت ثوبا فحصل عندك شك، ربما جاء أحد الأطفال ونجسه، أو ربما حصل عندك شك، نقول لا تلتفت لهذا الشك، الأصل في الثياب الطهارة حتى يأتي دليل. وهذه الضوابط كلها عظيمة مفيدة، وهي تسد بابا عظيما من الوسواس، تسد بابا عظيما من الوسواس. فإذا التزم الإنسان بهذه الضوابط سيغلق باب الوسواس بإذن الله. نعم. يستدل لهذا الضابط بأدلة، منها أدلة إباحة المستعملات والمنافع التي تقدمت. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويدخل فيما خلق الله لنا في هذه الأرض إيش؟ الملبوسات. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فمما يدخل فيما أحل الله لنا من طيبات اللباس الطيب والثياب من الزينة، والنجس لا يباح استعماله. نعم. الشاهد في الآية هو قل من حرم زينة الله، ويدخل في زينة الله اللباس، لأن اللباس من الزينة. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأمر بأخذها دليل إباحتها وطهارتها، لأنه لا يؤمر باستعمال ما ليس بطاهر. الضابط الرابع والأخير، وهو يقول هذا الضابط الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. وهذا الضابط في الحقيقة يدخل في عموم ضابط آخر تقدم معنا، وهو إيش؟ الأصل في الأرض. ألم نقل الأصل في الأرض طهارة؟ يغني قولنا الأصل في الأرض الطهارة يغني عنه أن نقول الأصل في الحجارة الطهارة، لأنها من الأرض، لأنها من الأرض. ولعل الناظم رحمه الله خص الحجارة لبيان أن الأصل في الحجارة جواز الاستجمار بما بها دون النظر إلى الشك في نجاستها استصحابا للأصل، يعني كأنه أراد يعني أن من باب زيادة البيان أنه لو جاء إنسان وأخذ الحجارة وأراد أن يستجمر بها فحصل له شك هل هي حجارة نظيفة أم متنجسة، فنقول له الأصل في الحجارة الطهارة، فيجوز له أن يستجمر بها، والاستجمار معروف في كتب الفقه. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، تحريمها هذا خبر للمبتدأ في أول البيت، واضح؟ فالمعنى الأصل في الأبضاع تحريمها، والأصل في اللحوم تحريمها، والأصل في النفس تحريمها، والأصل في الأموال تحريمها. وقوله للمعصوم يعني أموال المعصوم وأنفس المعصومة، فقوله للمعصوم متعلق بالنفس ومتعلق بالأموال، واضح؟ حتى يجيء الحل، أي حتى يجيء الدليل المحلل. فافهم أيها الطالب هداك الله، جملة اعتراضية دعائية لا محلها من إعراب. ما يمل أي ما يملى عليك من العلم والكلام. هذا البيتان هما لبيان الأصل الشرعي في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال. وفي الحقيقة أن هذا البيت هو امتداد للقاعدة العظيمة اليقين لا يزول بالشك، لأنه لما كان الأصل في هذه الأمور الأربعة التحريم، والتحريم هو المتيقن فلا يجوز الرجوع عنه وتركه لشك طارئ، ولكن لدليل ناقل من الشرع الحنيف. إذن ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين أربعة من الضوابط الفقهية المبنية على القاعدة الأم، إذن هذا يعد من الضوابط. وقد ذكرنا نحن في الدرس الأول الفرق بين الضابط وبين القاعدة، وقلنا إن الفرق بينهما أن القاعدة تشمل، أن القاعدة أعم وأشمل، أما الضابط فإنه يختص بباب فقهي واحد. الضابط الأول الأصل في الأوضاع التحريم. الأبضاع جمع بضع بضم الباء، والبضع هو الفرج كرمك الله، والفرج هنا ليس المقصود به عين الفرج، وإنما المقصود به هذا سلوك كنائي قصد به، يعني هذا كناية عن النساء وعن الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في الجماع الذي يفعله الإنسان مع زوجته هذا صدقة. ومعنى هذا الضابط أن الأصل في النساء وإتيانهن أنه محرم لا يجوز منه إلا بدليل مبيح من الشرع، لذلك لما كان الأصل التحريم استثنى الله منه طريقتين تحل بهما المرأة، وهما العقد عقد الزواج، الثاني ملك اليمين، وما عداهما فهو ممنوع محظور. واضح؟ نعم. فإذا إذا حصل عندك شك هل هذه تحل لك أو لا تحل لك، فما هو الأصل؟ التحريم. الأصل التحريم، الأصل أنها أجنبية عنك، الأصل أنها محرمة عليك، حتى يثبت عندنا بيقين أنك عقدت عليها أو أنك تملكتها ملك يمين. واضح هذا؟ طبعا الآن عندنا ليس عندنا ملك يمين، فسنركز الأمثلة على عقد الزواج. واضح؟ كذلك لو حصل عند إنسان هل هذه زوجته ولا لا، مثلا لو حصل هذا، يعني حصل إنسان شك هل هذه زوجتي أو لا، فالأصل أنها ليست زوجته حتى يثبت عدم يقين أنه عقد عليها. دليل هذه القاعدة قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحديث عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قوله استحللتم، ما معنى استحللتم؟ يعني استحللتم يعني جعلتموه حلالا، معنى هذا أنه كان قبل ذلك إيش؟ حرام. فهذا يدل على أنه في الأصل كان حراما، ثم جئت أنت واستحللتها. كيف استحللتها؟ كما في الحديث الآخر استحللتموهن بكلمة الله، يعني بزوجتك وقبلت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط في النكاح هي الأحق بالوفاء، لأن أمر الفروج أحوط، والتعبير بالاستحلال يفهم منه أن الأصل فيها التحريم. قال صلى الله عليه وسلم إن دماء، هذا حديث صريح، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذا الشاهد، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. قوله وأعراضكم حرام عليكم، فالأصل أن هذه المرأة حرام عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل أن دمه حرام عليك لا يجوز قتله، وماله حرام عليك لا يجوز أخذ ماله دون إذنه، وعرضه يعني مثل زوجته ويعني بناته وأخواته حرام عليك. من فروع هذا الضابط إذا طلق إحدى نسائه، طلق واحدة من نسائه، هو متزوج بأربع، طلق إحدى نسائه 3 ثم نسي مطلقة، هذه ورطة. يعني إنسان، نفترض هذا، يعني إنسان عنده 4 زوجات، طلق واحدة منهن بال3 ثم بعد ذلك نسي من التي طلقها، فماذا نفعل الآن؟ يعني حصل شك، كل واحدة منهن يحتمل أنها هي التي طلقها، وكل واحدة منهن يحتمل أنها حرام أن يطأها، صح ولا؟ الجواب عندهم يقول حرم عليه أن يطأ أي واحدة منهن حتى يتبين أيتهن المطلقة. يدبر نفسه، يرفع أمره للقاضي وينظرون في أمره. المهم أنه الآن هذا كلهن محرمات عليه. لماذا؟ لأن الآن كلهن أصبح مشكوك فيهن، والأصل أنه لا يقدم على هذا الشيء إلا بيقين. فرع آخر لهذه القاعدة أو لهذا الضابط، لو اختلطت محرمة عليه، امرأة محرمة عليه، إما بسبب نسب يعني تكون أخته مثلا، أو رضاع يعني رضعت معه، اختلطت بنساء قرية محصورات ولم يعلم أيهن، يعني في قرية فيها 100، دخلت فيها معهم امرأة وجلست مع هذه 100، والآن هو اختلط عليه لا يدري من هي أخته ومن هي، يعني واحدة منهن أخته الآن من أهل هذه القرية، نعم، امتنع أن يتزوج منهن، خلص نقول له ما تتزوج ولا واحدة من هذه القرية، خشية أن تكون هذه هي المحرمة عليه، أخته مثلا، نعم. الضابط الثاني انتهينا من الضابط الأول وهو الأصل في الأبضاع إيش؟ التحريم. الضابط الثاني الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم يعني الأصل في اللحوم البهائم التي تؤكل الأصل فيها أنها حرام، والأصل فيها أنها لم تذك ذكاء شرعية، فلا يجوز لك أن تأكل منه حتى تتيقن أنه ذبح بذبح شرعي. واضح؟ فإذا شك إنسان في حل ذبيحة أو حرمتها ولم يقم دليل فالأصل الحرمة، أما إذا جاءك دليل أنه ذبح ذبح شرعي خلاص تأكل، لكن ما عندك دليل لا أنه ذكي ولا أنه لم يذكى، ما الأصل؟ الأصل التحريم، ولدخولها تحت قاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، ولأن المتيقن الحرمة في اللحوم ولا ينتقل عنها بالشك بل باليقين وهو الدليل المبيح، ولذلك أباح لنا بهيمة الأنعام فقال سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. قوله أحلت معناها كانت قبل ذلك إيش؟ كانت حراما. واضح؟ هذا رأي الناظم رحمه الله تعالى، والمسألة خلافية، المسألة خلافية، فبعض الفقهاء وتحديدا بعض المعاصرين ذهب إلى العكس، فذهب إلى أن الأصل في اللحوم الإباحة والحل، واستدل بعموم نصوص كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. انظر في البداية قال لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فالأصل أن الأشياء مأكولات حلال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا الاستثناء معيار العموم، يعني أنه لما استثنى الميتة واستثنى هذا الشيء معناها أن الذي لم يستثنى أنه باق على الحل والجواز. فيفهم من هذه الآية أن الأصل في المأكولات الحل، وأن المحرمات منها خلاف الأصل. واضح هذا؟ ذلك نحن نقول الأصل في الحيوانات جواز الحل، جواز الأكل إلا إذا جاءنا دليل يحرم، فالله مثل الخنزير والميتة فهذه حرمت بنصوص خاصة. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلأنه فصل المحرم منها دل على أنه خلاف الأصل فيها وهو الإباحة، ويكون الضابط على هذا القول محمولا على ما تجب تذكيته، فالأصل عدمها لأنها أمر عارض لا بد من تيقن حصوله. يعني نحن عندنا مبحثين ينبغي أن نفرق بينهما، مبحث التذكية الذبح، ومبحث الحيوانات نفسها هل الأصل فيها الحل أم الإباحة. يعني هل يجوز أن أكل بغض النظر عن الذبح، هل يجوز أن أكل التمساح، هل يجوز أن أكل الثعبان، هل يجوز أكل الحشرات أكرمك الله يعني من هذه الأمور كلها. طيب هذا مبحث، والمبحث الثاني مبحث التذكية. فأنا عندي بهيمة غنم، الغنم بالإجماع حلال صح، لكن هل الأصل أنه حلال أو حرام؟ بمعنى إذا حصل عندي شك هل ذبح أم لم يذبح، هذه مسألة أخرى. واضح؟ فنقول بالنسبة لقضية التذكية فإذا حصل عندك شك، مثل الإنسان الذي يسافر بعض الدول في الخارج فيؤتى بلحم في المطعم وأنت لا تدري هل هذا ذبح أم لم يذبح، فنقول الأصل أنه حرام. لماذا؟ لأن التذكية شيء عارض أم أصلي؟ أصلي عارض. التذكية شيء عارض بمعنى أن ليس كل الناس يذكرون، ونحن تقدمت معنا قاعدة أن الأصل في العوارض العدم، فلا نقول إن هذا قد إن هذه الذبيحة قد ذبحت، إن هذا اللحم قد ذكي وذبح إلا بيقين. هذا بالنسبة للتذكية. أما بالنسبة للحوم بصفة عامة التي توجد في الأرض، الزرافة والبقر والتمساح، هذه الأمور الأصل فيها الحل. فلو وجدت أنت حيوان في الغابة أو في الصحراء وهذا الحيوان لأول مرة نراه لا نعرفه، طيب فجاء الإنسان يقول أنا أريد أكله، نقول الأصل أنه حلال لباح، لأنه حتى يأتينا دليل يحرمه من أن يكون ذات مخلب أو سام أو مضار إلى آخره. ثم قال رحمه الله: الضابط الثالث الأصل في الأنفس التحريم. ولعلنا نقف عند هذا الضابط، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.